وعم الظلام أرجاء الكون كله، ساعتها بعث محمد رسول الله. بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما بعث لينسخ باطلا بباطل ولا ليبدل عدوانا بعدوان، لكنه بعث ليخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. جاء ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. لقد عاش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يرضي ربه ويجاهد في سبيله، وقف وحده يخاصم الطواغيت ويحارب الجاهليات حتى سال عرقه ودمه وتنغص عيشه وتغضن جبينه عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر وتحمل، لكنه صبر وتحمل حتى أتم الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة التي أمره بها رب العالمين سبحانه. وبعد لأي وجهد وتعب دارت الرحى على الكافرين فحصدتهم ونجت الشرائع ومعالم الوحي الأعلى. وكأني به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام منذ أكثر من 1427 سنة، كأني به وقد أعلن نيته للحج وأعلم الناس بهذا حتى يصحبه من يشاء. فخرج الناس من كل صوب وحدب راكبين وراجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاء ركب الإسلام والسلام يسير في الأرض آمنا مطمئنا. بعد أن نشر محمد عليه الصلاة والسلام نور الله في الأرض يسير فيها آمنا مطمئنا، فالطير حوله آمن، والحيوان حوله آمن، والناس من حوله آمنون، اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100,000. 100,000 هي حصاد جهده وكفاحه ودعوته عليه الصلاة والسلام، حصاد دعوته 23 عاما من الزمان صلى الله عليه وسلم. ونظر عليه الصلاة والسلام إلى هذه الألوف المؤلفة وهي تطوف حول البيت، وهي تسعى بين الصفا والمروة، وهي تلبي وتهرع إلى الله، وهي ترفع أصواتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فشرح صدرهم قيادها للحق واهتداؤها إلى الإسلام. هؤلاء هم ثمرة جهاده صلى الله عليه وسلم، حصاد جهده وكفاحه 23 عاما من الزمان. فأحب أن يلقي آخر كلمات، آخر خطاب له عليه الصلاة والسلام، ليبدد آخر ما أبقت الجاهلية من مخلفات ومن رواسب في النفوس. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه قد قارب النهاية، كان يشعر بأنه قد قارب النهاية، وأن الأمة التي أنشأها قد تشبثت بظهر الأرض وفرضت نفسها على التاريخ، وانتقل الأذان مع الرياح الأربع، فماذا بقي له؟ فماذا بقي له صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أنه مرسل للعالمين، صحيح أنه مرسل للعالمين، ليكن. فهؤلاء الذين رباهم سيمدون النور إلى ما بقي من أرض الله، فإن الجيل الذي رباه محمد رسول الله إنما هو جزء من الرسالة التي أداها، وسوف يحملون الرسالة من بعده بأمانة وصدق، ويطوفون المشارق والمغارب ويرفعون راية الإسلام عالية خفاقة. وقد كان وقد كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يلقي آخر كلمات كأنه كان يخطب ويودع في آن واحد، فيقول: كأني لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلرب مبلغ أوعى من سامع. إنه يحملنا الأمانة، بلغوا عني ولو آية. إنه يحمل أمته الأمانة من بعده ليحملوها ولينشروها وليقدموها للعالمين. نعم أيها الإخوة، لقد كان خطاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليس موجها إلى أمته فحسب، وإنما موجه للبشرية كلها، للضمير البشري والضمير الإنساني حيثما حل وأينما كان. ولذا كان نداؤه: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. أيها الناس، كان خطابه للناس جميعا، للإنسانية جميعا. كان من معالم خطابه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم أن الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرز، لا يفرق بينها نسب ولا لون ولا عنصر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد كان العرب في الجاهلية يتخذون من مواسم الحج موسما للتفاخر بالأحساب والآباء والأجداد والأنساب، هذا كان ديدنهم وكانت طبيعتهم، وكانت قريش ترى لنفسها فضلا على سائر العرب، فهي سيدة القبائل في الجزيرة، فهم سدنة البيت والقائمين عليه، كانوا يرون أنفسهم فوق الناس. فبينما كان الناس يقفون في عرفات، كانت قريش تقف في مزدلفة لأنها ترى نفسها فوق الناس. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة، وأنزل رب العالمين قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ليس في أعمال الحج امتياز لأحد على أحد ولا لقبيل على قبيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحج تتجلى أروع مشاهد الوحدة وأروع مشاهد المساواة بين الناس جميعا، وبين الطبقات وبين الأجناس وبين الألوان، فلا ميزة لأحد على أحد. في يوم عرفة نرى هذا المعنى جليا كالشمس، وحدة في الشعائر ووحدة في المشاعر ووحدة في القول ووحدة في العمل ووحدة في الهدف، فلا إقليمية ولا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس أو طبقة، فالناس جميعا مسلمون، برب واحد يؤمنون، ولنبي واحد يتبعون، ولكتاب واحد يقرؤون، ولقبلة واحدة يتجهون، وببيت واحد يطوفون، وللباس واحد يلبسون، وبهتاف واحد يهتفون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إنها وحدة مقدسة صاغتها الفريضة في أقوى صورها وأروعها وأقدرها على البقاء، وحدة صاغها الله وباها بها ملائكته، فقال: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي وقد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إن الحج هو مؤتمر المسلمين الأكبر، يجمع المسلمين على اختلاف ألوانهم واختلاف ألسنتهم وتباعد وتنائي ديارهم في مؤتمر أكبر، فيه يتعارفون فتقوى الروابط، وفيه يتشاورون فتتوحد صفوفهم وتجتمع كلمات كلمتهم ويكونون قوة يهابها العدو ويحترمها الصديق، ويكونون قوة يهابها العدو ويحترمها الصديق. فهل لا تعلمت أمتنا في أحرج ساعة في تاريخها أن تجمع كلمتها وأن تكون يدا واحدة على من سواها؟ هل تخرج أمتنا من الحج بدرس الوحدة ودرس الاجتماع ودرس ائتلاف القلوب؟ هل لا خرجت به لتخرج من المأزق الذي تعيش فيه؟ قديما جمع حكيم أولاده، قديم جمع حكيم أولاده، أراد أن يعلمهم أن الاتحاد قوة. كلمة، هذه الكلمة تعلمناها في الصف الرابع الابتدائي، الاتحاد قوة، درس تحت عنوان الاتحاد قوة. كلمة تعلمناها في الصغر، لكننا وللأسف لم نرى شيئا منها في الكبر، نسيناها في الكبر، أهملناها، دسناها. الاتحاد قوة. جمع حكيم أولاده وهو على فراش الموت، قدم إليهم حزمة من العصي، حزمة مجتمعة العيدان متلاصقة متحدة، ثم قدمها إلى كل واحد منهم ليكسرها مجتمعة. حاول كل واحد أن يكسرها فما استطاع، لأن عيدانها استمدت قوتها من ترابطها وائتلافها وتماسكها. لكن لما انفك الرباط، لما انفك الرباط وتفرقت الأعواد، كسرت واحدا بعد واحد، واحدا تلو الآخر، فقال لهم: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أفرادا، تأبى الرباح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذا هو حال أمتنا. ذكر صاحب كتاب مواقف إيمانية أنه في حج سنة 1395 للهجرة رأى آلاف الحجاج منظرا يستثير المشاعر ويستجيش المدامع. شاهدوا حاجين، أحدهما أعمى قادر على المشي، والآخر مشلول لكنه بصير العين. أراد الأعمى أن يستفيد من بصر المشلول، وأراد المشلول أن يستفيد من حركة الأعمى. فاتفق الحاجان على أن يحمل الأعمى المشلول، الحركة من الأعمى والتوجيه من المشلول، لكن الأمر ليس بالهين كما تعلمون، ففي كل بقعة من بقاع الحج زحام، عند الطواف زحام، وعند السعي زحام، وعند رمي الجمرات زحام، وفي كل موقع زحام. لكن الثقة برب العالمين وحسن التوكل عليه والتعاون المثمر بينهما نتج عنه أداء الفريضة بنجاح. وأنا أسألكم: إن كان هذا تعاون اثنين أعمى ومشلول، تعاون اثنين أعمى ومشلول نتج عنه أداء الفريضة بنجاح، فما بالكم لو تعاونت أمتنا بكل ما فيها من عقول رجال علمائها وحكمائها وسواعد شبابها وفتيانها وما حباها رب العالمين في أراضيها من معادن ومناجم وغيرها. في كل أمتنا لكان لها شأن غير الشأن ومصير غير المصير. إن لبيك اللهم لبيك هذه لا ينبغي أن تكون شعار الحجيج فحسب، وإنما ينبغي أن تكون شعار أمتنا جمعاء تجاه أمر رب العالمين. فإذا ما قال لها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كان شعارها لبيك اللهم لبيك. أيها الإخوة، كان من معالم خطابه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي دعوة الإسلام إلى السلام. نعم، السلام الحقيقي هو الذي دعا إليه الإسلام، فأمن الناس على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، فقال: قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ماذا يطلب الإنسان في الدنيا؟ ماذا يطلب الإنسان في الدنيا إلا أن يعيش آمنا على دمه وعلى عرضه وعلى ماله؟ لقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة فقال لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أطيبك وما أطيب ريحك، والذي نفس محمد بيده، إن حرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك دمه وماله، أعظم حرمة من الكعبة، أول بيت وضع للناس دمه وماله. فالحج هو رحلة السلام إلى أرض السلام في زمن السلام، فأرض الحج هي بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، والذي قال فيه عمر: لو وجدت في البيت قاتل أبي، يعني في البيت الحرام، ما مسته يدي. منطقة أمان فريد شمل الطير في الجو والصيد في البر والنبات في الأرض، فهذه المنطقة لا يصاد صيدها، ولا يروع حيوانها ولا طيرها، ولا تقطع أشجارها ولا حشائشها. منطقة أمان فريد شمل كل شيء في هذا العالم. فهل رأيتم تطبيقا عمليا للسلام أروع مما دعا إليه الإسلام؟ أروع مما دعا إليه الإسلام؟ لا والله، لا والله. كذلك أيها الإخوة، كان من معالم خطابه عليه الصلاة والسلام أن كانت وصيته أمام العالمين بالنساء، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. والحديث عن النساء في زماننا هذا يحتاجه المسلمون في المشارق والمغارب، فلقد اتخذ الغرب المرأة أداة يحاربون بها الإسلام ويحاربون بها دين الله عز وجل. قالوا: إن الإسلام هضم المرأة وظلمها ومنعها حقوقها وعضلها. لا والله، ما أنصف المرأة إلا الإسلام، وما صانها إلا الإسلام، وما أكرمها إلا الإسلام، وما جعلها ضرة مصونة ولا جوهرة مكنونة إلا الإسلام. أما هم فأرادوها سلعة رخيصة تافهة، روجوا بها في السلع وفي الإعلانات وفي كل مكان، اتخذوها سلعة رخيصة، جردوها من حيائها ومن حجابها. لا، ديننا هو الذي أكرمها وأعلى من شأنها. كان العرب في الجاهلية لا يرون المرأة شيئا، بل لعلهم كانوا يعدونها شرا لا بد منه، كانوا يلجؤون إلى قتلها وهي طفلة حسما للمتاعب والمخازي. سجل القرآن هذا فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لقد عبر رب العالمين بلفظ الهبة بالإناث قبل الذكور، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الهبة في الإناث على الذكور. جاء الإسلام فجعل المرأة شريكة الرجل في هذه الحياة وقسيمته في حمل هذا الدين، جعل الثواب والعقاب واحدا والأجر مشتركا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ظل الإسلام كانت المرأة شريكة الرجل في حياته وقسيمته في حمل راية هذا الدين، حتى استطاعت المرأة في ظل الإسلام أن تقول: أنتم من غيري يا معشر الرجال كالطائر بلا جناح وكالظلام بلا صباح. استطاعت أن ترفع صوتها وتقول: أنتم دوني يا معشر الرجال كاليمين بلا شمال وكالسماء بلا هلال. إن أول من استقبل نور الوحي امرأة، أول من استقبل نور الوحي امرأة، نعم، حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بيته يرتعد خائفا قائلا: زملوني زملوني. فضمته خديجة إلى صدرها وواسته بنفسها ومالها وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ثم حمل الراية من بعد خديجة عائشة فقال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعت للأمة علما كثيرا، علما غزيرا علمته الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول من استقبل نور الوحي امرأة، وآخر من ودع صاحب الرسالة امرأة. فقالت عائشة: توفي رسول الله بين سحري ونحري، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. أي مكانة ترجوها المرأة بعد هذه المكانة؟ وأي منزلة ستحظى بها بعد أن رفعها الإسلام إلى هذه المكانة العلية؟ جعل لها دورها وريادتها ومنزلتها ومكانتها، وشرفها وأمر بإكرامها والإحسان إليها، فما يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. والجنة وطريق الجنة في طاعة الآباء، في طاعة الأمهات وفي طاعة الآباء. إذن أيها الإخوة، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأمام العالمين يوصي بالنساء خيرا: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. إن الذي تحرك مع موسى عليه السلام في قافلته وفي ركب حياته 3 نسوة ذكرهم رب العالمين في كتابه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أم موسى، ثم وقالت لأخته قصيه، ثم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لقد كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوصي أمته ويودعها ويمحو آخر ما أبقت الوثنية من مخلفات في النفوس، فقال: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وإن كل دم ومأثرة في الجاهلية تحت قدمي هذه، كل شيء في الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. وقال: إن أول ربا أضع ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم الحارث بن عبد المطلب. نعم، بدأ بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت خطبة وداعه صلى الله عليه وسلم لأمته، كانت خطابه الأخير عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فصلى الله وسلم وبارك عليه: لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمته وهو يودعها بأن الحل الأول هو الحل الأخير، بأن الحل الأول هو الحل الأخير، وأن الذي صنع الأمة وصانها قديما هو الذي يصنعها ويصونها الآن، وأن التفريق ينحط في مبادئ ديننا محو لكينونتنا من الوجود، وأن التفريط في مبادئ ديننا رسم محو لكينونتنا من الوجود. فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، هذا هو الذي صان الأمة قديما وهو الذي يصونها الآن، هذا هو الذي جعل الأمة مرفوعة الرأس وأمسكت بزمام البشرية ألف عام. وإذا ما أرادت الأمة الريادة والقيادة فلتتمسك بمنهاج رب العالمين وبسنة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، نحن في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أيام العشر الأول من ذي الحجة. فلقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هل العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل أم العشر الأول من ذي الحجة؟ اتخذ العلماء طريقا بين هذا وهذا، فقالوا أن ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي الدنيا، إذ فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، إذ فيها يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. العشر الأول من ذي الحجة من فضائلها أن رب العالمين أقسم بها في كتابه، فقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. روى النسائي بإسناد حسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. كذلك من فضائل هذه الأيام أنها من جملة الأربعين التي وعد الله بها نبيه موسى، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قالوا هي عشر الأول من ذي الحجة. وكذلك هي الأيام المعلومات أو الأشهر، تمام الأشهر المعلومات. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وبتمام الحج تنتهي أيام الحج. وقال تعالى في الأيام المعلومات: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأكثروا في هذه الأيام من التهليل والتكبير والتحميد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأوصيكم ونفسي باغتنامها وملء أوقاتها بالطاعات والقربات لله رب العالمين، فلا تضيعوا فيها شيئا، فهي خير أيام الدنيا، وخير أيامها يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس. أكمل الله لنا فيه الدين وأتم علينا النعمة. فلقد جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة. فيوم عرفة يوم أكمل الله لنا فيه الدين وأتم علينا النعمة، وهو يوم مغفرة الذنوب ومحو السيئات، كما جاء في حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقاب عبيده من النار من يوم عرفة. أكثر يوم يعتق الله رقاب خلقه من النار من يوم عرفة، وهو يوم يباهي الله بأهل المشهد أهل السماء، فيقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي وقد أتوني شعثا غبرا. لذا يسن صوم هذا اليوم، فكان لا يدع صيامه عليه، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم، وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله